ومما استفاد من هذا الحديث أن اللسان موطن حساب يوم القيامة، موطن حساب في الدار الآخرة، وأن كلام المرء من عمله، كلام المرء من عمله، وإذا عد المرء كلامه من عمله الذي سيحاسبه الله به في اليوم الآخر عمل على إصلاح العمل وعمل على صيانة المنطق. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وفي لفظ لمسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فإذا شهد أمرا فليتكلم بخير أو ليسكت. إذا شهد أمرا، المواقف التي تحدث ويصادفها المرء في حياته أحيانا تستحثه على أن يكون له كلمة في ذلك الموقف. فإذا شهد أمرا استحثته نفسه على أن يكون له كلمة في ذلك الموقف فلا يتسرع في الكلام، بل عليه أن يعمل هذه القاعدة، ينظر أولا في كلامه، يتأمل، والتأمل لا يحتاج من المرء طويل وقت، لكنه يحتاج منه قليل أنات قبل أن يتكلم، ينظر في كلامه، ثم من بعد ذلك يكون منه الكلام أو عدم الكلام بحسب هذا النظر. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.